أن يدعو على ثقيف لعنادهم وإبائهم وامتناعهم ولشدة أذاهم وعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت عداوة هؤلاء للنبي عليه الصلاة والسلام قديمة، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام جاءهم في الطائف في أوائل عهد الدعوة فرفضوه وأمروا سفهاءهم برميه عليه الصلاة والسلام بالحجارة، واستمروا على هذا الإباء والعناد، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اهد ثقيفا. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، دعا لهم بالهداية ولم يدع عليهم، وتركهم ومضى صلى الله عليه وسلم. أيضا علمنا مما مضى في المجالس السابقة أن مالك بن عوف النصري، وكان قائد هوازن والكفار في معركة حنين، لما فروا فر هو إلى الطائف، ولما جاءت هوازن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم منهم من أسلم، وكانوا يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد لهم سبيهم، فخيرهم بين الذرية والمال فاختاروا الذرية، فسألهم عليه الصلاة والسلام عن مالك بن عوف، قالوا: إنه في ثقيف. قال: أبلغوه إن جاء مسلما أعيد له أهله وذريته وماله وأعطيه 100 من الإبل. فجاء وأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه، وولاه عليه الصلاة والسلام على من أسلم من قومه، فأصبح رضي الله عنه بعد ذلك حربا على ثقيف بعد أن كان متحصنا عندهم، وتعطلت مصالح ثقيف وأعمالهم وتجارتهم وأصبحوا في ضيق وشدة. فبدأ عدد من عقلائهم يفكرون بالإسلام، ولهذا ذكر المصنف رحمه الله أن عروة بن مسعود الثقفي لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى المدينة وبايعه على الإسلام، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له أن يعود إلى ثقيف إلى أهله وإلى قبيلته يدعوه من الإسلام، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم له مع أنه خائف عليه ومشفق عليه، فهو يعرف ثقيف من هم في عنادهم وإبائهم واستكبارهم وأذاهم المسلمين. قال المصنف رحمه الله: وقدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السنة، يعني السنة 9 من الهجرة، فأسلموا. وكان سبب ذلك، يعني سبب مجيء ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن عروة بن مسعود سيدهم كان قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من حنين والطائف، وقبل وصوله إلى المدينة فأسلم وحسن إسلامه، ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليرجع إليهم ليدعو من الإسلام. لما رجع عروة ودعاهم من الإسلام رموه بالنبل فقتلوه. جاء في بعض الروايات أنه صعد رضي الله عنه إلى في أعلى منزله وأخذ يؤذن بالصلاة، فجاء بعض هؤلاء ورموه بالنبل فقتلوه. ولما كان صلى الله عليه وسلم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان لما كان عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه لما رمي بالنبل وقتل، قيل أنه كان في النزع وطلب من قومه أن يدفن مع المسلمين الذين استشهدوا في حصار الطائف، فدفن معهم. من هذه الأثناء بدأ يزداد الخوف عند ثقيف، المصالح تعطلت، والنبي صلى الله عليه وسلم علم بارتكابهم هذه الجنايات العظيمة التي سيترتب عليها ربما عواقب وخيمة. فالمخاوف احتفت بهم من كل جانب، فبدأوا يفكرون في الإسلام، فقرروا إرسال وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم إنهم ندموا ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يريدون الآن أن يأمنوا على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى مصالحهم، كل أمورهم تعطلت وأصبحوا في الخوف والقلق، فوجدوا أن أسلم حل أن يفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرتبوا الأمر معه صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فبعثوا وفدهم إليه، فقدموا عليه في رمضان، أي من السنة التاسعة، وكانوا 6 نفر برئاسة عبد ياليل ابن عمرو. فأول من بصر بهم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكان يرعى الماشية خارج المدينة، فرآهم قادمين ففرح بمجيئهم، فترك الرعي وأقبل بهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمهم في الطريق كيف يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، أي تحية النبوة وسلام النبوة. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه سبق المغيرة، يعني رأى المغيرة ومعه هؤلاء، فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدومهم. وهذا القدوم بلا شك مؤذن بصلاح الأمر ورؤيتهم للإسلام وتعرفهم على هذا الدين. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يفرحون غاية الفرح حينما تأتي الوفود. وهذا العام التاسع كما سيأتي يعرف بعام الوفود لكثرة الوفود التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام أصبح له شوكة عظيمة وقوة وهيبة. قال: فأنزلهم صلى الله عليه وسلم، أنزل هذا الوفد في المسجد، في مكان في المسجد، وضرب لهم فيه قبة. والحكمة من ذلك أن أعظم ما يكون في ذلك أن يسمعوا كلام الله عز وجل. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فسماع كلام الله عز وجل له أثر بالغ في فتح القلوب وتأليف النفوس وترغيبها في هذا الدين العظيم. والقرآن بركة عظيمة، وكما نبه شيخنا هنا أنه يخطئ من الدعاء من يشتغل بالدعوة دون أن يسمع في خطاباته ودعوته كلام الله عز وجل. فلا بد للداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يعتني بكلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما يوعظ به أن يوعظ بالقرآن والسنة. ولا يستعيض الإنسان الداعية عن هذا كله بالقصص وغير ذلك التي انتهجها بعض الجماعات اليوم، وتركوا كلام الله عز وجل، وتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتركوا الصحيح مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بلا شك أنه خلل في الدعوة. ليس هناك سبيل صحيح ولا طريق قويم في الدعوة إلى الله عز وجل إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أن ننظر كيف دعا عليه الصلاة والسلام، وأن ننظر إلى أصحابه رضي الله عنه، ننظر إلى منهج السلف رحمهم الله في دعوتهم وفي تأثيرهم على الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لوفد ثقيف، جعل لهم مكانا في طرف المسجد حتى يروا المصلين، يروا الصلاة، يسمعون القرآن، يسمعون الذكر، يرون ائتلاف المسلمين، يرون اجتماعهم على الطاعة والعبادة والتذلل لله عز وجل حتى يتأثروا. وكان السفير بينهم وبينه خالد بن سعيد بن العاص، وكان الطعام يأتيهم من عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرسل لهم، فلا يأكلونه حتى يأكل خالد قبله. قال فأسلموا، هذا الإسلام أثر من أثار مشاهدتهم للمسلمين لأعمال الإسلام، للرابطة القوية بين المسلمين، لسماعهم لكلام الله عز وجل، لرؤيتهم لهذه العبادة الصلاة. فرؤية الصلاة بحد ذاتها هي دعوة لدين الله عز وجل وترغيب في هذا الدين. فكم من إنسان أسلم ودخل في هذا الدين لما رأى الناس قد اصطفوا للصلاة، فهي عبادة جليلة من أعظم العبادات وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك لا بد أن يعتني بها المسلمون وأن يجتهدوا في إقامتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فغير المسلمين ينظرون إلى المسلمين في عبادتهم في صلاتهم ويتأثرون بذلك. قال فأسلموا واشترطوا، اشترطوا عدة شروط، منها ما قبله النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما لم يقبله عليه الصلاة والسلام. من جملة هذه الشروط أن يبقي عندهم طاغيتهم وهي اللات، وأن لا تهدم. اللات صنم من أكبر الأصنام التي تعبد في الجاهلية، وقيل إن سبب تسميته بذلك أن رجلا كان يلت السويق على صخرة يعجنه للحاج إكراما لهم وإحسانا إليه، يعجنه للحجاج، فلما مات عبدوا تلك الصخرة من دون الله وأصبحت وثا يعبد ويقصد، يدعى من دون الله عز وجل يذبح له وينذر له. والله جل وعلا يقول أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. اللات والعزى وجميع الأصنام هي في الواقع أحجار كانت ملقاة في الصحراء هنا وهناك، ثم أخذت وصنعت على كيفية معينة وأصبحت إلها يعبد ويقصد ويلتجأ إليه ويطلب منه المدد والعون والرزق والعافية والشفاء والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فاشترطوا هنا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقي لهم اللات لا تهدم. أي إسلام يكون وأي دين يبقى إذا كان هذا الطاغية باقيا بينهم، يقصدون ويلتجئون إليه ويمارسون أعمالهم الشركية، ما الفائدة إذا من الإسلام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لم يجبهم إلى ذلك، لم يوافق على هذا الشرط، رفض هذا الشرط. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بهدم الأصنام ونبذ الجاهلية، وأعظم ذلك عبادة الحجر والصخر والشجر والتجاء إلى مخلوقات وأحجار وأشجار يصرف لها من الذل والخضوع والدعاء والرجاء والخوف والتوكل ما لا يكون إلا لله عز وجل. كذلك أيضا مما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، سألوه أن يخفف عنهم بعض الصلوات، يعني بدل أن تكون خمس صلوات في اليوم والليلة تخفف تكون مثلا صلاة أو صلاتين في اليوم والليلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يجبهم إلى ذلك. ثم سألوه ألا يهدموا بأيديهم طاغيتهم فأجابهم إلى ذلك، يعني تهدم الطاغية، يهدم الصنم يزال، لكن ليس بأيديهم إنما بيد غيرهم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان صخر بن حرب والمغيرة بن شعبة فهدماها. ومن الأمر العجيب الذي ينبغي أن نلتفت إليه أنه مر معنا في غزوة أحد أن أبا سفيان هذا الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لهدم اللات كان يقول في غزوة أحد لنا العزى ولا عزى لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت أجيبوه، قالوا ما نقول، قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فهذا أبو سفيان رجل أمضى وقتا طويلا من زمانه وعمره ينافع عن الأصنام، ثم اليوم يقيضه الله عز وجل ويرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليهدم اللات، فينطلق رضي الله عنه ليباشر هدم اللات هو المغيرة رضي الله عنهما فيهدمانها، يقضيان على هذا الوثن وعلى هذا الطاغية من طواغيت الجاهلية. فقضي عليه على يدي هذين الصحابيين الجليلين رضي الله عنهما وأرضاهما. ولذلك فإن الإسلام عز للمرء، كلما قرب الإنسان من ربه عز وجل، قرب المسلم من ربه جل وعلا وترقى في درجات الإيمان، فإنه يكون على خير عظيم. ونعمة الإسلام نعمة عظيمة، فعلى المسلم أن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة حينما يرى من يعبد الأصنام، ويرى من يطوف بالقبور، ويرى من يلجأ إلى غير الله، يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، وخاصة ما أنعم الله عز وجل به علينا في هذه البلاد المباركة التي تقيم التوحيد والسنة وتأمر بهما وتحارب الشرك، ولله الحمد والمنة. ونسأل الله عز وجل أن يديم هذه النعمة علينا وعلى بلاد المسلمين أجمعين. هنا كما قال الحافظ ابن كثير: عظم ذلك على نساء ثقيف. نساء ثقيف أمضين سنين طويلة، إذا بدت إحداهن حاجة قصدت هذا الطاغية، إن أرادت ولدا أو أرادت شفاء أو أرادت صحة وعافية تذهب إلى هذا الطاغية ثم تعرض عليه حاجتها، ويظنون أنه يعطى الشخص بسبب هذا الذهاب، ويظنون أنه يعطيهم وينفعهم ويضرهم. فعظم ذلك على نساء ثقيف، واعتقدوا أن يصيبهما منها سوء. اصطف نساء ثقيف والمغيرة يتقدم ليكسر بمسحات في يد هذا الطاغية، وعظم عليهن الأمر وهن يتحرين تلك الساعة أن يغضب هذا الطاغوت على هذين الرجلين غضبا فتصيبهم مصيبة أو ينزل بهما داهية. قال الحافظ ابن كثير: وقد طنز بهما المغيرة بن شعبة، طنز من الطنز وهو السخرية، يعني عندما هدمها خر صريعا، يعني بدأ عملية الهدم بيده يكسر الطاغية ثم ألقى المسحة من يده وخر صريعا. فعندما خر صريعا فرح النساء أن طاغيتهم اللات دافع عن نفسه وأصاب هذا الذي جاء ليهدمه، ثم قام يضحك المغيرة رضي الله عنه وأكمل الهدم، فهي من باب السخرية بهذا الطاغية. وجاء في بعض الروايات أنه رضي الله عنه بدأ عملية الهدم والنساء مشدوهات ينظرن إليه ويتحرين أن ينزل به المصاب، ففي أثناء عملية الهدم ألقى المسحة وفر فرار الخائف، فاستبشر النساء وفرحن بهذا الذي حصل، ثم رجع يضحك. والمغير رضي الله عنه أراد بذلك أن يمكن في قلوب النساء أن هذه الاعتقادات كلها جاهلية، لا أساس لها ولا أصل لها، وكلها تعلقات باطلة. وهذا يكثر في الناس عندما ينشؤون من الصغر على التعلق بالأشجار والتعلق بالأضرحة والتعلق بالأشياء التي من هذا القبيل، تجد في قلبه هيبة وخوفا وتعلقا نشأ من صغره معه بحجر لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع وليس بيده شيء، وكلها تعلقات ومخاوف نشأت منذ الصغر جاهلية وضلالا وضياعا في الدين والمعتقد. فالمغيرة رضي الله عنهم سخر منهم وطنز بهم وقام بهذا الصنيع حتى يؤكد لهم أن هذا ليس بيده أي نفع وليس بيده أي مضرة، إنما هو حجر من الحجار، من الحجارة التي لا تضر ولا تنفع، وصخرة من الصخور لا تعطي ولا تمنع ولا تخفض ولا ترفع، بل لا تملك أن تدفع عن نفسها فضلا عن أن تدفع عن غيره. قال: وذلك بتواطؤ منه مع ومن أبي سفيان. هذا الأمر الذي حصل من المغيرة رضي الله عنه بتواطؤ منهما ليوهموا أن ذلك منها، ثم قام يبكتهم ويقرعهم فأسلموا وحسن إسلامهم، عرفوا الحقيقة. ثم ختم الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا الفصل بقوله: وجعل صلى الله عليه وسلم إمامهم أحد الستة الذين قدموا عليه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يتخير في الإمامة الأقرأ لكتاب الله، وهنا تخير عليه الصلاة والسلام الأحرص منهم على التعلم والتفقه، فكان أحد هؤلاء الستة هو عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، وكان أحدثهم سنا، وكان أحدثهم سنا لما رأى من حرصه على قراءة القرآن وتعلمه الفرائض، وأمره أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وأن يقتدي بأضعفهم، يعني إذا أم الناس وكان فيهم ضعيف لا يتحمل الإطالة يقتدي به فلا يطيل، يعني يراعي حاجته. هؤلاء الوفد أيها الإخوة استغلوا هذه الفرصة بعد إسلامهم ورضاهم بهذا الدين، فأخذوا يسألون أسئلة عديدة عن الإسلام، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يسألون بعض الصحابة رضي الله عنه. ومن جملة ما جاء في الأخبار مما سألوا عنه الصحابة: عندما تقرؤون القرآن قراءة يومية وتختمونه في أيام، كيف تحزبونه؟ قالوا: نحزب القرآن ثلاث سور في اليوم الأول، ومعنى ثلاث سور يعني البقرة والنساء وآل عمران، وخمس سور في اليوم الثاني، وسبع سور في اليوم الثالث، وتسع سور في اليوم الرابع، وإحدى عشرة سورة في اليوم الخامس، وثلاث عشرة هذه ست أيام، واليوم السابع قاف إلى نهاية ختم القرآن الكريم، فيكونون بذلك يختمون القرآن في كل سبعة أيام. وما من شك إذا كان الإنسان تحزيب معين منضبط في أيامه، يجد أنه عنده ترتيب يلتزم به التزاما يوميا، بخلاف إذا كان الإنسان يقرأ بدون تحزيب وبدون ترتيب، فتجده هذا اليوم يقرأ شيئا وغدا لا يقرأ شيئا. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزبون القرآن بهذه الطريقة، فإذا مضى المسلم على هذه الطريقة فإنه يختم القرآن كل سبعة أيام، ويكون في الشهر الواحد يختم القرآن أربع مرات، والقرآن كله خير وهداية ونور ورحمة وشفاء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فعلينا أن نقبل على كلام الله عز وجل. انظروا أيها الإخوة إلى هؤلاء الذين أسلموا، من أول ما أسلموا سألوا هذا السؤال، فكيف بنا نحن؟ الإنسان على الإسلام منذ أن ولد، وربما مضى العمر ونحن لا نختم القرآن لا في سبع ولا في عشر ولا في شهر، وهذا لا شك أنه من التقصير الشديد. هذا كلام الله عز وجل، الكلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، نزل به جبريل الأمين على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل به أشرف الملائكة على أشرف الرسل. فمن يأخذ هذا القرآن بحقه ويجتهد فيه ويقوم به الليل ويختمه ختمات في الشهر، فإنه بلا